الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال اهل الارض. ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، رضي الله عن اله واصحابه وسائر من اتبعه واختفى اثره الى يوم ان نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله عز وجل واعلموا ان الايام تجري الى مسرعه حيث لقاء الله تبارك وتعالى. والسعيد من خلق الله من وفق يوم لقاء الله سبحانه، والشقي من لم يعمل التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الدين الصحيح لا حين، وأن يفضلنا عليه غير خزايا ولا مفتونين. إخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الأدب في فريضة الزكاة، وبينا مما ذكرنا بعد الإخلاص في النية والقصد أن يتعمد الواجب من المستحب، ثم يتأدب في إخراجه فيخرج زكاة كل مال منه، يخرج من المال مالا، ويخرج من الثمر ثمرا، ويخرج من الأنعام ماشيا، ويخرج من الركاز مما يخرج. وليس من الأدب أن أستعيض عن شيء بشيء كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام. وبينا أننا في موسم الحصاد، وسترى من الناس أناسا يبيعون المحصول في الأرض قبل الزكاة، ثم بعد ذلك يسأل المزكي من المال أن يشتري قمحا ليزكي. والأصل قبل البيع لا بد أن نخرج القمر المفروض من المال. يخرج أولا لا يجوز له بيعه لأنه ليس مالا له. الزكاة حق الله في المال، لا يجوز لصاحب الأرض أن يبيع الزكاة لأنها ليست مالا له. ومن ثم نفهم هذا إخراج القدر المفروض أولا، ثم بعد ذلك يصبح المال حرا لا حق فيه، أبيعه ولا حرج عليه. وإن كذلك أن ينتقي الزكاة من أطيب ماله، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل من عمله إلا ما كان طيبا وارتضي به وجهه. ثم بين كذلك أن يخرج الزكاة في موعدها، ويجوز له أن يتقدمها ويجوز له أن يؤخرها حسب المصلحة المرجوة. وبينا كذلك أن يخرج الزكاة لمستحقيها، ولا يجوز أن يتعدى المستحقين إلى غيره، ولا يعطيها بالعشوائية، ولا يعطيها بالجهالة، إنما يعطيها لمعلوم الفقر والمسكنة والغرور كما بين الله تعالى في كتابه. فإن أتاني مجهول ليأخذ الزكاة لا أعطيها إياه إلا بعد البحث والتحري. إن وافق المستحقين أعطيه، وإن لم يوافق أعطيه من حر المال لا من الزكاة. هذا بيناه في اللقاء الماضي. بعد فرض الزكاة عندنا فرض الصيام. فرض الصيام فرضه الله تبارك وتعالى في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والصيام فرضه الله تبارك وتعالى رحمة للناس، ما فرضه الله ليشق عليهم، إنما فرضه ليرحمهم به. فرض الصيام تفضلا منه على عباده، لأن في الصيام تربية روحية للإنسان، في الصيام تهذيب لشهواته وشهواته. ف فالصيام ربط الصائم لغيره فيه نواحي اجتماعية كثيرة، منها أن يستشعر الصائم الجوع فيشعر بشعور الجائعين. فالصيام مدرسة، مدرسة مبتدئة الفصول، ومن ثم شرعه الله تبارك وتعالى وفرضه على عباده. الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصيام تحقيق التقوى، تحقيق التقوى في كل شيء، في حياتك الدنيا وفي حياتك الاخرى، اضافه الى سابقه الايمان التي نادك الله تبارك وتعالى من خلاله. فمن صام وجمع بين التقوى والايمان حقق الولايه، يعني صار وليا بالرحمن تبارك وتعالى. وعند ذلك الله تعالى بشر اولياءه بكرامه عاليه في الدنيا وبكرامه يوم القيامه. اما كرامتهم في الدنيا فاعلاء شانهم، واما كرامتهم في الاخره فجوار نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان الصيام فرضا وفيه دروس وفيه تربيه، كان من الفرض كذلك ان يتعلم الصائم ادب الصيام. واول ادب في الصيام الاخلاص فيه، اخلاص القصد في صيامه. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. ايمانا بفرضيته واحتسابا للاجر عند الله تبارك وتعالى. اخلاص القصد في النية اهل. انا امتنع عن الطعام والشراب، ولا تستطيع ابدا ان تحكم على اخلاص للغير، انما الاخلاص شأن القلوب، والقلوب شأن عن باب القلوب. لذلك الاخلاص القصد كأي عمل يتقرب به الانسان الى ربه، اذا تعرض العمل للاخلاص رد في وجه صاحبه، ورد العمل معناها انني بذلت جهدا في لا شيء، واضعت وقتا في لا شيء، وساسال يوم القيامه عن كل شيء. مش معناها كلمة يعني العمل مردود يبقى خلاص، لا، ده مردود معناها الجهد الذي بذل ضاع، والوقت الذي أوقعت فيه العمل ضاع، وفي القيامة سأسأل عن الوقت وسأسأل عن ذلك. ومن ثم اهتم بأي قربة تتقرب بها، لا بد فيها من إخلاصك لله ومن متابعتك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والله قال في كتابه: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. صلاح العمل ان توقعه وفق ما اوقع النبي عليه الصلاه والسلام عنه، وقبول العمل بالتوحيد وعدم الشرك لله تبارك وتعالى. اذا اول شيء في ادب الصيام الاخلاص. الادب الثاني معرفه الفرض من النافله. هل هناك فرق بين صيام الفرض وصيام النافله؟ في فروق ولا مش فروق؟ في فروق، وفروق مهمه. اولا صيام الفرض لا يصام الفرض الا برؤيه الهلال. رمضان هو الفرض، هل يجوز ان يصوم رمضان في شعبان؟ لما نصومه ايه؟ نصومه اذا راينا هلال رمضان. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ومن المؤسف ان الناس للان يخطئون في الصيام. لماذا؟ لانه ما تعلم فقه الصيام. وتعلم فقه الصيام ينبغي ان يكون قبل رمضان لا يكون في رمضان، انما ينبغي ان نسبق رمضان بالفقه حتى اذا دخلنا رمضان دخلنا وعندنا فقه الصيام. ومن ثم صيام الفرض له فروقات عن صيام النفل. رؤية الهلال أولا، ثانيا تبييت النية. صيام الفرض لا يجزئ في صيام الفرض أن أنوي من النهار، إنما أبيت النية قبل الفجر. أما صيام النافلة لا يحتاج إلى تبييت نية. إن استيقظت في أي يوم من هذا الأسبوع ولم أشعر بجوع وسألت أهلي عما عندهم من طعام، عندكم النهاردة عاملين غدا إيه؟ قال والله النهاردة يعني كده ما فيش، النهاردة يعني زي كل يوم. خلاص أنا صبر. متى نويت؟ نويت بعد سؤالي عن الغدا. فلما قالوا لي الغدا النهاردة مش فيه شيء حفظ، قلت أنا صايم. يجزئ الصيام ولا يجزئ؟ يجزئ في النافلة ويعتبر يوما، والله تعالى يجزيك عليه ايه؟ ثواب الصائمين. لكن في الفرض لا بد من تبييت قبل ايه؟ قبل الفجر. طيب هو قام قبل الفجر ليشرب ماء ثم نام ولم ينوي. نوى ام لم ينوي؟ نوى. هو شرب الماء لماذا؟ حتى لا يظمع في نهار رمضان. يبقى هذه نية. هذه نية. ومن ثم اخرى النية تضرب بشربة ماء تشربها قبل السحر، أو تضرب بالسحور، أو تضرب باستحضار القلب أنك ستصوم غدا. ليس شرطا إيه؟ أن تترفص. إذا هذا فرق. يبقى الفرق. ثانيا من فروقات الفرق، لو أنني أكلت في عرض النهار وأنا صائم صيام فريضة، أكمل الصيام أو لا أكمل الصيام؟ سؤال. لو أكلت في نهار رمضان أكمل الصيام أو لا أكمل الصيام؟ أيوه، ما تقولش أكمل ما تقول نسيت. الأكل حسب حال الآكل. ناسيا فقط؟ ناسيا فقط؟ جاهلا فقط؟ كل شوية هنطلع جزئية. يعني مختارا فقط؟ فالمسائل كثيرة. يبقى الأكل في نهار رمضان إن كان عامدا مقيما، عامدا مقيما، عالما بالحكم، عالما بالحكم. أنا جرحت صيامي، جرحت حرمة الشرع، اعتديت. طيب الأكل هنا سأكلف بتمام اليوم وقضاء اليوم، لن أطعم بعدها، سأتم اليوم حتى أحافظ على شعور الصائمين، ثم أقضي اليوم لأنني أكلت عامدا متعمدا عالما ذاكرا غير نفسي. يبقى ده في الفرق. طيب أما لو كان هذا في النفس، النفل لو اكلت فيه متعمدا علي قضاء؟ الاجابه ده قضاء علي. لماذا؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام صائم التطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. حتى لو اكلت نسيئا، النسيان في الصيام عموما لا يبطل الصيام، لا في الفرض ولا في النفل، لا في الفرض ولا في النفل. لكن في النفل بعدما افطر ناسيا قل سأتم اليوم أكله. ما منعك أحد. ولو صمت لك ثواب. يبقى هناك فروقات كثيرة بين صيام الفرض وصيام النهر. صيام الفرض أهو رمضان فقط؟ أم رمضان وهناك صيام آخر؟ عندنا الكفارات بتاخد حكم ايه؟ حكم الفرض من قضاء فرض. طيب والنذور؟ فرض فرضه الانسان على نفسه. يبقى الفرض لا يتوقف على صيام رمضان، انما الكفارات والنذور والقضاءات وهكذا، كل هذا يدخل تحت حيز الفرض، وما ينطبق على رمضان ينطبق على غيره. إن أفطر بأكل علمنا حكم، إن أفطر بجماع كفار كفار مغلظ. إن أفطر بجماع عالما بالحكم غير ناس عامدا، افهم شويه، عامدا يبقى هنا عليه الكفار. الكفار إطعام أو صيام؟ ها؟ صيام. الكفار كفار أي إطعام أو صيام؟ صيام. إن أطاق الصيام يصوم شهرين متابعين. طب والشهرين متابعان لو قطعهما بفطر حسب الافضل عنده مرض. ايوه نقول حسب حاله. لو كان القطع بعذر شرعي يقبل الصيام ولا حرج، يعني صام شهر ثم هزمت صحته ونزل ضغط الدم وتكون ثم فطروه في اليوم ده واخذ علاجه وظل يومين حتى يعني افاق، هل هذه الثلاثه ايام التي افطرها هذا المريض تقطع التتابع؟ الاجابه لا، من بعدها يكمل الصيام على ما مضى، والتتابع لم ينقطع لانه افطر بالشرع. افطر بايه؟ بالشرع. اما واحد كده يوم 58 من الشهر جالك يعني دي السعاده ايه الرحمه بيها، طيب هذا لاعب ولا عنده رخصه شرعيه؟ لا، يكلف بان ياتي من اول. هكذا الشرع لا لعب فيه. اي لاعب بالشرع فيه مشقه على اللاعب اولا، ومن ثم يؤدب، كل يؤدب حسب قدره وحسب حاله. هذا لعب بالصيام يكلف بان ياتي للاول، يبدا صيام جديد شهرين متتابعين. اذا اطاق الصيام صام، واذا له الصيام اطعم 60 مسكينا. والاطعام يا جماعه مش معناها ادفع كام، مش معناها ادفع كام، الاطعام معناها يتكلف بنفسه ويذهب السوق ويشتري الطعام ثم يقسم الطعام على من ألزمه الله بإطعامه، لأن هي الكفارة دي مش عبادة، هو عين خلص منها ليه؟ النهارده وقع من الشيخات من الآخر أدفع كام؟ وهو الدفع، هو ربنا لو كان الدفع المراد كان له قال له أنفقه، ما كانش يبقى أطعمه. لذلك في الدفع بلد خلاص نقول لك روح اذهب بنفسك لجمعية خيرية فيها كشف للفقراء والمساكين، وقول لهم انا عايز يعني ادفع ثمن 60 مسكين، هم يقولوا لك ويأخذوا منك على حسب مستواك، على حسب المستوى، لأن الإطعام ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليه، من أوسط ما تطعمون أهليه، وهكذا فافهم. إذا تعلم الفرض في الصيام، تعلم الفرض في الصيام معناها يتعلم الفرض وما يتبعه من احكام، وما يتبعه من احكام. اذا ساتعلم لغه الهلال متى يرى في الافق ومتى يغيب، لانني لن اتعبد في الصيام الا اذا رؤي الهلال والا اذا راى. بالرؤية يجب الصيام، وبالرؤية الثانية يجب الفطر. بالرؤية الثانية يجب الفطر، أما في النوافل صبح طيب يبقى تعلم الفرض. ثم بعد تعلم الفرض تعلم النوافل، صيام النافله. صيام النفل عندنا احوال كثيره، عندنا افضل الصيام صيام نبي الله داود، ولهذا الحديث مناسبه ومناسبته في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: انكحني ابي امراه. زاد حسن بن حسن وكان يتعهد ابي الكنه. الكنه يا جماعه هي حليله الولد. امراه ابنك اسمها ايه؟ كنتك. هي كنتك. قال عبد الله: وكان ابي يتعاهد كنته يسالها عني. يقولها زوجك عامل ايه؟ فكانت تقول: نعم الرجل هو، غير انه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. يعني تجيبه اجابه بالمعاليد. تقول له: والله عبد الله انسان محترم، ولكن يعني ما صبحش عليه ولا بس، لا شد الساره ورهب الحرف. طبعا الحليب يفهم، فتكلمت بادب المراه. فذهب عمرو بن العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله، قال: يا رسول الله زوجت عبد الله، وعبد الله الان لم يكشف كنف امرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القني به، قال: هذا العهد مني، صلوات الله وسلامه عليه. فذهب عبد الله الى صلاه وقال له: يا عبد الله حالك ايه؟ قال له: يا رسول الله ما انا شاغلني الصيام وشاغلني القران. قال: يا عبد الله صم وافطر وقم ونام، وبين له ان لزوجه حقا وان لزوجه حقا. ضيوفه يعني. قال: فاعطوا الذي حق حقا. قال: صلى الله، انا عندي فرقه. قال: صوم ثلاثه ايام من كل شهر. قال: انا ممكن انا عندي اعلى من هذا. قام قال له: صوم يوما وافطر يومين. قال له: انا اطيق اكثر من هذا. قام قال له: صوم يوما وافطر يوما. قال: صلى الله، اطيق اكثر من هذا. قال: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله لو كان يصوم يوما ويفطر يوما. يبقى ليه مناسبة؟ طبعا أصوم يوم أفطر يوم، يا حاجة عالية خالص. هصوم كم يوم في السنة؟ هصوم كم يوم في السنة؟ هصوم نص السنة، نصف السنة، ونصف السنة شوية. طبعا يبقى في الصيام ده عافية للبدن وعافية للإنسان والبدن. إذا ما حاربت جسدك في نزواته وشهواته عوفي أم لا؟ يعافى البدن. هو إيه نعمة البدن؟ الشهوات والنزوات. حتى في الحلال برضه بتضعف بتضعف. ومن ثم قال له: أفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الخلاصة يبقى أداء النافلة أقصى صيام في النافلة صيام إيه؟ داوود. تصوم يوم وتفطر يوم. طيب هناك مرحلة أخرى في الصيام، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركها في إقامة ولا سفر. ثلاثة أيام، والعلماء الكرام في ثلاثة أيام قالوا: بلغت، هل هم من أول الشهر ولا من وسط الشهر ولا من آخره؟ طيب بعضهم بلغ يعني من وسط الشهر اللي هم الأيام دي، وبعضهم قال من آخر الشهر، وبعضهم قال من اول الشهر. الثلاثه ايام دي لا امتياز وقت لا امتياز وقت. طيب ما تقول لو صام في اول الشهر يجزي او لا يجزي؟ يجزي. ولو صام في اخر الشهر يجزي. ولو صام ثلاث ايام اختار ان هو يجزي صيام ام لا صيام. لكن لو حرص على الايام دي اخذ ثواب الصيام وثواب الايه؟ وثواب الايام طيب وقيل لها بيه لبياض ليلها لان القمر يكتمل فين يكتمل فيها كذلك من صيام النافله صيام الاثنين والخميس وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص عليهما وسالوه في الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه في الخميس قالوا يوم تعرض فيه الاعمال على ايه على الله واحب ان يرضى عن ابي وانا صائم فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم اليوم الذي ولد فيه شكرا لله تبارك وتعالى. طيب الاحتفال بلد بالميلاد يبدا بالصيام ولا بالاكل؟ صيام. ها؟ بالصيام ولا بالاكل؟ بالصيام. الامه غيرت الارض، الامه بتحتفل بالاكل. كان يصوم يوما ولد فيه شكرا لله تبارك وتعالى، ويصوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي قال أحب يوم عمل وأنا إيه؟ وأنا صائم. طيب وكان كذلك يحرص على صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، بل هناك حديث كان يصوم تسع ذي الحجة وكان يصوم عشر محرم، وفي رواية أخرى كان أكثر ما يصوم في المحرم وشعبان، وفي رواية أخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا. طيب تجمع هذه كلها أو هذه كلها تطلع كام؟ الشهر فيه كم يكون خميس؟ 8 و4 في كم يكون خميس؟ 8 زي عم الشيخ 4 اثنينات و4 خميس يبقى في 4 في 4 اثنين وخميس. طيب 4 اثنين بكام؟ ب 8 وسادس ايام القمريه يبقوا كام؟ يبقى 11 11 في الشهر يعني كام؟ يعني 35% مش كده؟ 35%. طيب بالترتيب ده زائد تعالى خد عينك بعد كده خد 9 ذي الحجه وخذ معاهم اكثر شعبان هتوصل لمرحله هي هي ومن ثم افهم بارك الله فيك. ابي 3 قمريه و8 اثنين وخميس وصيام عرفه وصيام عاشوراء تصوم كثيرا تصوم كثيرا ومن ثم يصح بدنك وتكتمل عافيتك وتنتصر على رغباتك وشهواتك. كذلك من أدب الصيام أن تقف على الصيام المنهي عنه، لها الشرع عن صيام أيام بعينها، لها النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام العيد وأيام التشريق. أيام العيد عيد الفطر وعيد إيه؟ الأضحى، هذان يومان لا يصومان باتفاق. أما أيام التشريق النهي عن صيامها لغير متنسك. من المتنسك؟ الحاج. طب الحاج يصومها يعني؟ لا، ليس كل الحجيج لهم ان يصوموا ايام التشريق، انما الحاج الذي كلف بهدي وليس معه ثمن الهدي يصوم من ايام الحج 3 ايام. ان استطاع ان يصوم قبل يوم عرفه 3 كان به، اذا لم يستطع عدل عنها الى ايام ايه؟ إلى أيام التشريق. وفي رواية عن أم عائشة في البخاري، فصيام أيام التشريق يرخص فيها لمن كلف بهدي ولم يستطعه وكلف بأن يصوم 3 أيام في الحج، إن أطاقها قبل يوم العيد أطاقها وإن لم يطقها عدل عنها إلى أيام التشريق. أما في غير هذه الرخصة لا تصام أيام التشريق. طبعا عند الشافعية يقولون تصام أيام التشريق لإنسان أذن بكفارة أو عادته الصيام، عادته الصيام لكن ايام العيد باتفاق لا تصار لا لكفارة ولا لغيرها. نعم؟ حتى لو الحج. حتى لو الحج. طب تعالى معايا لو الحج اللي له هدي ولم يطقه وكل الصيام في الحجاز ثم مرض في آية التشريق ولما عوفي نزل إلى بلاد يعمل إيه؟ يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم العشرة في بلاد الثلاثة الأولى بنية القضاء والسبعة التانيين بنية الأداء. يعني هو لما أطاق الصيام كوقت مرض فمنعه المرض من إيه؟ من الصيام. انتهت مدته في الحجاز. يبقى الايام اللي راحت منه في الحجاز لما يصومها هنا يصومها قضاء ولا اداء؟ قضاء. يصومها قضاء عن الايام اللي فاتت. يصوم العشرة هنا لكن ثلاثة ايام الاولى بنية القضاء والسبعة التي بعدها بنية الاداء. وهذا ادب من ادب الصيام. كذلك من الصيام الملهي عنه صيام السبت في غير الفريضة. صيام السبت في غير الفريضة. والكلام فيه تفصيل. في غير الفريضة يعني لو السبت في رمضان نصوم ولا نصومش؟ أما في كفارة نصوم ولا لا؟ ولو في القضاء نصوم ولا لا؟ طب ولو في نذر يصام أو لا يصام؟ طيب يصام. طب إيه رأيك في السبت؟ إذا وافق عادة اعتادها الإنسان. يعني واحد عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فأتى يوم الصيام في يوم السبت يصوم ولا يصوم شيء؟ يصوم. طيب لو عادته أن يصوم ثلاثة أيام القمرية وأتى السبت فيها يصوم ولا يصوم؟ طب لو عادته أن يصوم عرفة وأتى عرفة يوم السبت يصوم ولا يصوم؟ ولو عادته أن يصوم عاشوراء وأتى يوم السبت يصوم ولا يصوم؟ لو عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم السبت يصوم ولا يصوم شيء؟ طب خليك صح. مش هتشوف واحد يقول لك كل كم أسبوع يجي يوم الاثنين يوم السبت. خليك صح يعني. أنا أخذتك الأول والآخر وأنت ماشي معايا في الآخر برضه نجحت أنت. طيب إذا السبت نهى عن صيام السبت الا في مفطور علمنا الان فقه الايه؟ فقه الحديث. كذلك نهى عن تخصيص الجمعه بصيام من بين الايام. نهى عن تخصيص ليله الجمعه بقيام ونهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام. افهم كلمه التخصيص. واحد طول أسبوع يعمل يقوم الليل حسب استطاعته ونام لكن يوم الخميس هو كده نشر الخميس بالذات وراح جاي مع مجموعة تعالوا قوموا إلهي. يبقى هنا خصصوها مش خصصوها؟ خصصوها. لا في نهي. ما دام في نهي يبقى قيامه على التخصيص بدعة ولا سنة؟ بدعة. بدعة. لأنه خالف شرع أتى بعمل على خلاف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الإصرار على المخالفة لا يبقيها مخالفة فقط، لا ده بيحولها إلى حرب، يحولها إلى محاربة. واللي بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام فاشل وخاسر. ربنا قال في القرآن كده ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذا لا تخصص ليلة الجمعة بالقيام، اجعلها كعادتك. عادتك تصلي ثلاثة خلاص يبقى يوم الجمعة ثلاثة، صلي خمسة يوم خمسة، تسعة يوم تسعة. لكن الشبه نام طول اسبوع وتقول ساقوم ليله الجمعه، لا. يبقى ده ايه؟ ده تخصيص نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك نهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام. لقلنا ليله الجمعه تصام في الكفارات ولا لا؟ نعم تصام اذا وافقت عاده ولا لا؟ تصام اذا جاءت رمضان تصام، وافقت عرفه تصام، عاشوره تصام، لكن تخصيص الجمعه هو اصلا ما بيصومش نوافل. وراح قال لك لله علي ان اصوم غدا، هو نذر ولا شيء؟ نذر. لكن لما نذر الجمعه خصصها ما خصصهاش؟ خصصها، لكن صعب. حتى في النذر اذا كانت وحدها، اذا كانت وحدها هو المخصص ده بينذر ولا لا؟ بينذر. ومن ثم لا تصام وحدها، بيقول له عايز تصوم؟ صوم خميس الجمعه. اسبقها بيوم او الحقها بيوم. صوم جمعه وسبت. بهذا تخرج من النهي وتخرج من المحظور. كذلك من تعلم النفل والفرض، تعلم المرأة فرض الصيام ونفل الصيام. ايه الفرق بين المرأة والرجل؟ سواء ولا ليس سواء؟ في العبادة سواء. في العبادة سواء في كل الأحوال ولا في هناك خلافات؟ لا كل الأحوال خطر. كل احوال ما انت بتصوم النفل كزوج بدون اذن. ولا تاخذ اذن الزوجه للصيام؟ هي بتاخذ اذن. يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ النساء شقائق الرجال، هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لا تاخذه على اطلاقه. لا تاخذه على اطلاقه. في التكليف هو شقائق. لكن هناك احوال تخص المراه لا يشركها فيه الرجل. هناك أحوال تخص المرأة لا يشركها فيها الرجل، منها صيام النفل. الرجل يصوم حسبما شاء، لكن المرأة تصوم حسبما شاءت ولا لازم من إذن؟ بعد إذن الزوج. بعد إذن الزوج. بعد إذن الزوج. ومن ثم ده اللي هو تعلم الفرض والنفل. طب المرأة تصوم الكفارة بإذن الزوج ولا من غير إذن؟ طيب والقضاء كذلك. كل فرض لا اذن فيه، لا اذن فيه. اما الامور اللي هي اللي فيها اجر زائد حوافز، يعني بالنسبه للعبادات، تستاذن مين؟ تستاذن زوجها، تستاذن زوجها. طيب ان اذن لها في الصيام صابت، واذا لم يأذن لم تصل. طب زوجها مسافر تاخد اذن كيف؟ تستأذنها. ومش موجود مش موجود. ايه يا دكتور؟ الله ممكن يجي بالليل. شيء مش ممكن يجي بالليل؟ ممكن يجي بالنهار. لا في اذن ضمني. في اذن لو هو مسافر وحياته 10 سنوات تاخد اذن تصوم براحتها. افهم شويه؟ طيب الاذن ده في السنن ان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، اتت امراته للنبي عليه الصلاه والسلام تشكو زوجها للنبي عليه الصلاه والسلام. هو قاعد كده قالت له: يا رسول الله، ان زوجي يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الفجر في جماعة المسلمين. تصور لو كده يعني أم الولاد خلتك ماشي مع الشيخ وقالت للشيخ كده، هتعمل فيها إيه؟ عملت حاجات كتير. قالت حاجات كتير، راجل عملوها حاجات كتير، حلمها في البحر. دي أول حاجة. طيب زوج صفوان بتشكي صفوان للنبي عليه الصلاة والسلام، قدام صفوان. فصفوان رضي الله عنه قال: يا رسول الله صدقت، كلامها صح. ما بلعش الكلام وزوره وحوره، لا، ده كلامها صح. وبدأ يبين للنبي عليه الصلاة والسلام علة الضرب ايه والتفطير ايه. قال: يا رسول الله، إذا قامت لتصلي من الليل، يبقى هو بيضربها على على صلاة الفرض ولا النافلة؟ على النافلة مش على الفرض. قال له: بالليل لما تقوم تصلي الليل تقرأ السورة والسورتين والثلاث. خد معايا تقرا الفاتح بعد منها الباطن آل عمران والنساء كم جزء دولي؟ قرأت خمسة أجزاء، خمسة أجزاء تقرأهم في الركعة الواحدة مع ذلك أو في قيام الليل. طيب هتقوم خمس أجزاء بالليل، ده احنا في رمضان بنقوم الليلة بجزء بنقعد كام؟ ساعتين بنبدأ تسعة ينتهي عشرة، ده على قراءة الايه المسترسل. اما لو تعلمنا وكده هنقول نطلع من الجامعة الساعة 11. طب هي هتقرأ خمسة أجزاء يعني معناها تقوم كم ساعة؟ هتقوم لي كله. يبقى هو راح فين؟ لا مش داهي راح محمد راح مع ذلك. طيب يبقى هو كده أين حظ الزوج إذا؟ يبقى يضربها ولا لأ؟ قال رسول الله يعني قال الضرب، فنظر ضحك وقال كفى سورة واحدة. يبقى أذن لها في الصلاة لا أذن بس بإيه؟ بسورة واحدة خلاص قومي الليل. كفاية البقرة، كفاية البقرة، البقرة الجزئين ونص خلاص كفاية الجزئين ونص. والرجل له حد عليه. اما تفطيرها اذا صامت، اذا صامت لا تفطر ابدا. يبقى بتصوم رمضان بس ولا واخدها شغل؟ واخدها شغل. واليوم كده امهاتنا يا جماعه كده، لكن بما انهم لم يصلهن علم شغالين بلد كده. ام الواحد بتصوم بتاخد كده رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ستة رص. طبعا الآباء خلاص هم تتعودوا الحال ملك ما يطول عمره كده حديث الآخر وشد، لكن ده جاهل الأمهات جاه كل واحد منها يحمل أمه يعلمها لما تموت على علم في لما تموت على إيه؟ على ده. طيب يبقى إذا قال إذا صامت تسلب الصيام ولا تفطر، شغلتها في السنة الصيام. فلما صوم بالنهار وطول الليل تصلي زوجها يروح فين؟ يبقى من ثم لا تصل المرأة وزوجها شاهد إلا إيه؟ إلا بإذنه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وسند الرواية هذه الرواية. قال أما الفجر يا رسول الله فنحن قوم في آذاننا وقت. العيلة على بعضيها عندهم تعب في الأذن، ومعروف ان هو ابو سمع تجيل ده بينام كتير غالبا. ممكن يبقى في واحد سمع تجيل بقى وايه ويعني قولوا خفيف بس ندره. الغالب على اصحاب الوقت انه بيناموا كتير وما بيحسش الا لما الشمس تطلع، وكان صفوان هكذا. لذلك يا جماعه في غزوه بني المصطلق صفوان لما مثلا تحرك الصحابه صفوان كان في المؤخره ما أقامه إلا حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم مشي من زمان وصفوان لسه ما رمش. لماذا أقامته الشمس بحرها؟ وهو جاي كده من سيدة عائشة فأخذها معه. افهم شوية. ومن ثم صفوان المعطل كانت عنده علة في أذنه، والعلة هذه كان ينام بسببها كثيرا. حتى أنت لما بتاخد علاج الأذن بتنعس ولا بتصحى؟ بتنعس ما تحسش خالص. والاذن الوسطى اللي لما بتنتهي بتفقد الانسان اشياء كثيره، مش النوم فقط، التوازن وهكذا. طيب يبقى الخلاصه فقه المراه في صيام الفرض والنفل ادب. ادب تتعلم المراه فقه الفرض ان طلبها الزوج في الفرض تلبي ولا تمتنع؟ تمتنع. وانا قلت طلبها في ايه؟ لا فرض. انا قلت طلبها في ايه؟ في الصيام ولا في الزكاه ولا في الصلاه؟ انا قلت كده في الفرض. اي فرض؟ طب قالها زكي. زكي ما زكيش. يبقى انت بتسارع بالاجابه ليه؟ لا تسارع بالاجابه الا لما حدد ليك السؤال. لو طلبها في الفرض تلبي ولا تلبي؟ تقول الفرض ده صيام ولا زكاة ولا إلى إيه؟ طب وطلب منها إيه كده؟ مش تاخدها بسرعة كده يقوم واحد أول مرة يدرس ياخد منك ويمشي ويقول الشيخ لو أرادها لشهوته في نهار رمضان ها تلبي أو تمتنع؟ لو كان مقيم مش على سفر يعني لو طلبها لشهوته في نهار رمضان تمتنع؟ تمتنع حتى يكبر. طيب سؤال واحد، هو مريض وطلب منها شهوة الأكل، مش ده شهوة؟ تمتنع ولا تلبي؟ ما انت كنت بتتمتنع ليه؟ انا عايزك باستمرار، اريدك ان تكون نبيها، خليك نبيه باستمرار، خلي النباهة فيك طابع. لو ارادها لشهوته تقول لي اي شهوة؟ مش ده كلام؟ مش تاخد بسرعة كده؟ قول لي اي شهوة؟ هو اكرمكم الله قضاء الحاجة شهوة ولا ما هو شهوة؟ قال لها فرغ الحمار، تفرغ وفرغش، ومن ثم كده لا تجيب بسرعة، حد هتقول ايه وتقول لو ارادها للجماع في نهار رمضان تلبي او لا تلبي؟ انتظر شوية، قد يكون مسافرة، والمسافر ده حكمه ايه؟ الفطر، هو جاي يسافر، هو في السفر جاي مفطر، والمرأة هنا مفطرة ولا صائمة؟ ها؟ أيوة حسب ظروفها، ممكن تبقى مفطرة وممكن تبقى صائمة. اسمع شوية، قال لها إن شاء الله حاجة بكرة الساعة 2 الظهر، فقعد يقول لك إيه؟ بقى في يوم تاني، وقال لها كده ولما أتى أرادها للمعاشرة هي مفطرة ولا صائمة؟ مفطرة، يبقى توافق ولا توافق؟ توافق. طيب هي صائمة وهو مفطر، توافق أو لا توافق؟ تمتنع، تمتنع، لأنه يساومها على الفرض، والفرض مش فيه شفاعة، تمتنع. طيب إيه رأيك بقى لو هو يعني صمم ودخلت في حيز التخيير بين الفاعل او الطلاق، تعمل ايه؟ اسمع شوية، تفطر على غير الجماع، تفطر على غير الجماع، تجرح لقمه بلقمه، يبقى افطرت بجماع ولا غير جماع؟ افطرت بجماع، ومن ثم يبقى لها قضاء يوم. طيب لو اكرهها وجامعها في نهار رمضان لا شيء عليها، لا شيء عليها. اسمع شوية، طيب ايه رأيك لو الامر ده مختلف عكسي، المرأة عندها شبط والرجل معتذر الشهر، والرجل معتذر الشهر، عارف الشبط اللي هو ايه؟ عندها شدة في رابط الجماع، المرأة اللي عندها، ثم هي التي ساومت الرجل على فرض، يلبي او ما يلبيش؟ يمتنع، ها؟ يمتنع، يمتنع، لانها تريده على الحرام، يمتنع. طيب قالت لي كده يا روحي، يبقى عند ذلك البلوى الخفيفه اخف من البلوى التقيله، يفطر بايه؟ يفطر بمفطر غير الجماع، ويبقى عليه قضاء يوم مع ذلك، وهكذا. فافهم. طيب ايه رايك بقى لو ان المراه زوجها يعني عنده رغبه وهي يعني جات خير وبركه، هل الكفار على الزوج فقط ولا على الزوجه والزوج؟ هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في الزوجه فقط ولم يخالف الزوجه، لكن بعض اهل العلم قالوا عليها كذلك. افهم شوي، وهذا كله ادب، ادب الصيام ان تتعلم المراه فقه الفرض وفقه النفس، فقه الفريضة وفقه ايه؟ وفقه النافلة. كذلك من أدب الصيام الحرص على تعجيل الفطر، على تعجيل الفطر. تبقى المرأة في البيت سواء في رمضان أو في غير رمضان صايم، تقوم تقعد تعمل اكل في المطبخ وتجهز للكل والمغرب أدى وتفطر الكل وهي ما تاكلش الا هناك بعد الساعه 10. هي قامت في الخدمه، قامت في الخدمه خير قيام، لكنها اساءت ولا احسنت؟ اساءت، لانها لم تلتزم بادب النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي بادبه امر بتعجيل الفطر، امر بتعجيل الفطر. طب وتعجيل الفطر ده متى افطر؟ هل انتظر حتى ينتهي المؤذن من الاذان ولا ابدا في الفطر عندما يشرع في الاذان؟ اول ما اقول امر خلاص يبقى كده ايه؟ فروق التوقيت، يبقى خلاص يكون خلص. ابدا فروق التوقيت نبهنا عليها في الاذان، نبهنا عليها في الاذان وطلبنا وقلنا كده مطلوب من المؤذن ان يكون على علم بفروق التوقيت. الشرقيه بتؤذن قبل القاهره بكم دقيقه؟ ثلاث دقائق او دقيقتين. يبقى هو عنده علم، عنده علم لا يكفي الرجل، ممكن الرجل يبقى متحول على الاخبار واصلا بعدين ربع ساعه. يبقى احنا كده بنشق على الناس. وفي الفجر كذلك يحتاط المؤذن، يؤذن على ايه؟ وهكذا. وذكرنا ان الاذان عهده وامانه، وكم من مؤذن تسبب في تفطير الصائمين، وكم من مؤذن تسبب في وهكذا، احوال كثيره، احوال كثيره. طيب الخلاصه، تعجيل الفطر ادب، كذلك من الادب في الفطر الا اكل حتى الشبع، لا اكل دون الشبع. وطبعا احنا عندنا يعني فزدكه عاليه قوي، وخاصه الفزدكه بتبقى للمشايخ بالذات، للمشايخ فقط هم الفزدكه. يقول لك عم الشيخ ولا اللي قال تنتوا تنتوا، كل واحد من اعلم بتنتوا. لا ده كلام في غير محل. العافيه ما تاخرت والامراض ما توفرت الا بملء المعده. والنبي عليه الصلاه والسلام عاب الشبع على من شبع من اصحابه. كان له صاحب كنيته ابو جحيفه، كان يعني ابو جحيفه ده اكيل شويه، وبعدين كانوا 50 عيش طري وعندهم عارف الدهن، كان زمان الدهن بيسيحوه كده ويخلطوه على الزيوت، يعني الاسامه بقى كانت غاليه شويه، فلما بيسيحوه بيعمل كده اشياء بتجر، مش كده بيسموها ايه؟ بيسموها غشيم يا غشيم، مش كده؟ هو اكل النشيل ده بتمره نفع عيش فشبع. قلنا ان من ادب الصيام ان يعدي الصائم بفطره وان يقتصد في اكله، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي حيفا ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطوله جوعا يوم القيامه، وألا يغفل عن دعوة يدعوها عند فطره. أيا كان الفطر من أي صيام، من صيام فريضة أو قضاء أو كفارة أو نذر أو نافلة، أي صيام عند الفطر لا ينسى الدعوة التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب من الأدب كذلك أن يفطر على تمر أو على جرعة لبن أو على شربة ماء، ثم يهيئ لمعيته ثم يبعدها وقع. كذلك في الأدب تأخير السرور والحرص عليه. في بعض الناس ما بيستحقش، يقول لك والله أصل عندي حموض، يا عم السحور ليس شرطا أن تأكل، قوم في السحر كده واشرب أي مية، اشرب اشرب كوباية مية، اشرب حليب لبن، كل بلح وادعو ربك دعوه. ده وقت السحر ده الدعاء فيه ايه وقت؟ الدعاء فيه هو اعز اوقات الليل واحسنها وافضلها. الدعاء فيه ايه وقت؟ ثم كذلك من ادب الصيام التزام الجوارح، التزامها بالادب الصالح. اللسان لا يقع في سب ولا في شتم ولا في غيبه ولا نميمه ولا فيما يجرح الكرامة. وكذلك باقي الجوارح تحفظ الجوارح من الجهل والرفث والسفر. هذا أدب، أدب في الفرض وأدب في النفل. كذلك من الأدب أن تعرف ما يفسد الصيام، مفسدات الصيام. مفسدات الصيام تعرف أي شيء يسبق إلى الجوف على سبيل العمد في نهار رمضان يبقى مفسد ومبطل. طيب، رجل وامرأة في نهار رمضان يعني أراد أن يودعها فيعني ودعها بالأحضار، أو استقبلته حال النزول من قدوم السفر فاستقبلته بالأحضار كما هو مشهور، فلما تمثل الزوج والزوجة يعني أمنع. طيب، هو هنا جامع؟ لا، لكن الصيام فسد. فسد بالإيه؟ بنزول المنى. المنى هنا كان ساكنا واستدعي ولا لا؟ كان ساكنا واستدعي، استدعي بإيه؟ استدعي بالقبلة أو بالإيه أو الحب. طيب، هو أي نزول منى في نهار رمضان يفسد الصيام وابطله؟ لا، ما استدعاه الإنسان يضيع يوم، واحد نايم واحتلم، أما أم الصيام صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكن هو كان منيه ساكنا فاستدعاه بنظر، واحد امرأة تسير الطريق وهو برضه تابعها ببصره، فلما تابعها ببصره أمن، ضاع يوم، يكمل اليوم وعليه إيه؟ وعليه قضاء يوم، عليه كفارة هو؟ لا، الكفارة لا تكون إلا من جماعة، لا تكون إلا إيه؟ إلا من جماعة. طيب، هو حضر امرأته أو قبلها لكنه أمذى ولم يمني، يعني نزل السائل السريع من الفرج، المزي ده يبطل الصيام أو يفسده؟ لا، لا أثر له على البطلان وعلى الفساد، صيامه صحيح، وهذا حكم حكم البول، يغسل مذاكيره فقط، وهذا عند الرجل وعند المرأة، لكن يحتاط لنفسه ويبتعد، ويبتعد لأن الأمر يعني يرهب، وإذا سار المرء خلف رغباته ضاع، ضاع، ومن ثم يتجنب هذا في نهار رمضان. هذا من الفقه والأدب. كذلك من أدب الصيام أن يتعلم أحكام السفر، لو مسافر يصوم ولا يفطر؟ لا، حسب حاله، حسب حاله. الحديث ليس من البر الصيام في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر وأصحابه، وكان منه الصائم ومنه المفطر، ولم يعد بعضهم على بعض، ولم يعد بعضهم على بعض. فالمسافر أرعى لحاله، هو عارف حاله إيه، عارف الصيام يناسبه أو يشق عليه، إن أفطر عليه القضاء ومش فيه إشكالية، لا يعير ولا يشمت فيه، لا يعير ولا يشمت فيه، ولا يقول يا ابن تصور حيطة وفاطر ما ينفعش، لا، الأمر لا يدعى إلى هذا. المسافر أرعى لحاله وأعلم بحاله، إن أفاق الصيام يصوم، وإن لم يفطر لا شيء عليه، وإن أحب الخير والثواب يقول أنا خلاص أنا لن أصوم لأن ليس من البر الصيام في السفر. إيه؟ كل هذا يخضع لإيه؟ المسافر. والصحابة كانوا يصومون صلى الله عليه وسلم، وكان منهم المفطر ومنهم الصائم، وما كان يعين بعضهم على بعض. كذلك من الأدب الصيام أن تتعلم كيف تقضي الصيام عن الحي وعن الميت. الميت مات وعليه صيام، نقضي عنه ولا نطعم عنه؟ ميت مات وعليه صيام، يقضي عنه أهله ولا يصوم يعني ولا يطعم عنه أهله؟ اعرف شوية، ننظر في الصيام الذي فات، فاته حال شبابه وصحته أم فاته أثناء مرضه الذي مات فيه؟ لو أثناء شبابه وعافيته هذا يقضى عنه، أما بسبب المرض الذي مات فيه المريض عليه صيام؟ لا، عليه اطعام. عليه ايه؟ اطعام. هو مات من مرضه الذي ايه؟ مرض فيه، هذا يطعم عنه. يبقى الميت ان مات عليه صيام ننظر في الصيام هذا، ان كان عليه العافيه يقضى عنه، وان كان عليه من ضعف وعجز يطعم عنه، نطلع عنه اطعام مسكين. كذلك من ادب الصيام ان تعلم ان فرقا بين الصائم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل، اما عامه الصائمين المسلمين لا يواصلون. يعني الناس كان يصوم اليوم اليومين والثلاث ولا يطعم بينها اي طعام، لا فطور ولا سحور، بالخمس ايام على بعضهم صيام. الصحابه ارادوا ان يشابهوه، قال لستم كهيئتي، انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا مجمل ما جاء في الصيام من اداب، عسانا ان تادبنا بها وافقنا صيام النبي عليه الصلاه والسلام فحزنا الاجر العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى